من القاهرة. قم للمعلم وفه التبليلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. نبوية موسى رائدة التعليم في مصر. برنامج خاص تقديم نهى بصيلة وأحمد الحديدي. بطولة نادية رشاد، المرسي أبو العباس، ميرفت سعيد، عثمان الحمامصي، نادية فهمي، فكري صادق، سهير البدراوي، وأحمد حسن. نبوية موسى رائدة التعليم في مصر، كتبه للإذاعة الدكتور محمد بشير صفار، إخراج إيمان يحيى. شخصية مصرية فريدة تحمل متناقضات كثيرة بين جوانبها وتموج بتيارات عديدة بين جوانحها، وهي جديرة بالذكر وتستحق أن تكون على قمة عالية. إنها نبوية موسى محمد التي اشتهرت باسم نبوية موسى كعلامة بارزة في مسيرة المرأة المصرية. ومع أن دورها في تعليم المرأة قد سجله التاريخ إجمالا، إلا أن الكثيرين قد لا يعرفون مدى تشددها في النواحي الأخلاقية، ولعله يخفى على الكثيرين علاقتها المتشعبة بالقوى السياسية في عصرها، فكانت لها مواقف وطنية دخلت بسببها في صراعات مع الحكام وكبار الساسة وصانع القرار آنذاك. ولا بد أن هذه المواقف وتلك الصراعات قد أثرت على مسيرة حياتها وكبدتها الكثير من المتاعب وخسرت فيها صحتها ومالها، لكنها كسبت نفسها وبنت شخصيتها ورفعت هامتها وخلدت ذكرها، فكان حقا لها أن تتسنم قمة باسقة صعدت إليها درجة درجة منذ شبت عن الطوق. يا نبوية يا بنتي، أنا ما كرهش أبدا أنك تتعلمي، وكل اللي طلبتيه من كتب شعر وقصص وفرتهولك، وأخوك يعلمك القراية والكتاب، عايزة إيه أكتر من كده؟ أكمل تعليمي يا أمي، أكمله في المدرسة. أنت بنت وما فيش بنت من عيلة في مستوى عيلتك دخلت مدارس. بس ده مش سبب إني أتحرم من حاجة بحبها وأقدر عليها. ما فيش حد من أهلك موافق على كده. في بنات غيري دخلت المدرسة، عدد قليل، لا من طبقتنا ولا إحنا زيهم، وكل الناس معترض عليهم. لو كان أبويا الله يرحمه عايش ما كانش ده كله حصل. إزاي يا نبوية؟ الله يرحمه كان ضابط في الجيش وكان سيد من يعرف الأصول، بس كان دايما يقول لي وأنا صغيرة نفسي أشوفك ست عظيمة يا نبوية، وما فيش ست عظيمة يا أمي من غير ما أكمل تعليمها. لو كان أبوك عايش وموافق ما كانش حد قدر يكلمك أو يعترض عليك، غير كده ما كناش احتاجنا لأعمامك أو إخوالك. احتاجنا لهم في إيه بس؟ انت عارفة ان حتة الأرض اللي سايبها لنا في القليوبية يا دوب إيجارها بيكفينا بالعافية، ولولا انهم بيساعدونا ما كناش قدرنا على العيشة هنا في مصر. لو على مصاريف المدرسة اطمني يا أمي. ازاي؟ البنت المتفوقة بتتعلم مجانا من غير مصاريف، وانا عارفة اني حابة تلميذة متفوقة، أوعدك إن أنا مش هكلفك ولا مليم في تعليمي. يا نبوية، هو أنا أجيلك من هنا تجيلي من هنا يا بنتي؟ أنا مش عارفة أقولك إيه. ما تقوليش حاجة يا أمي، ما تقوليش حاجة، أصل كل الحجج اللي بتقوليها مش هتمنعني من اللي في دماغي ومصممة عليه. يعني هتقفي قصاد الدنيا دي كلها؟ إحنا بقالنا شهور بنتكلم في الموضوع ده يا بنتي. ما دمت ما بعملش حاجة عيب ولا حرام، بعد بكرة بإذن الله آخر معاد لتقديم طلب الالتحاق بالمدرسة السنية الابتدائية للبنات، وأنا أوراقي كلها جاهزة ومستعدة للامتحان القبول كمان. أنا مش عارفة فايدتها إيه المدرسة دي. أخد شهادة، أخد الشهادة الابتدائية يا أمي بعد سنتين. سنتين؟ ليه؟ هي الدراسة سنتين بس؟ لا، الدراسة 4 سنين، ده بقى لو أنا دخلت سنة أولى. أمال أنت هتدخلي سنة إيه؟ سنة ثالثة إن شاء الله. أيوة يا أمي، أنا هقدم على سنة ثالثة على طول. خلاص يا نبوي، طول عمرك لما تحطش حاجة في دماغك لازم تعمليها. دعيلي بقى يا أمي. ربنا معاك يا بنتي ويوفقك. قادر يا كريم. لعن الرؤوس اتساوت، ما بقاش حد عارف يكلمك. قصدك ايه يا اخويا؟ قصدي انك من يوم والتاني هتبقي الاستاذه نبويه موسى، بعد ما خدت الشهاده الابتدائيه وخلصت الدراسه في قسم المعلمات السنيه. لا وايه، ولسه كمان لما تعيني. ايه تتعيني ليه؟ انت هتشتغلي ولا ايه؟ ان شاء الله. انا بكره هروح اشوف اتقبل طلب تعييني مدرسه في مدرسه عباس الابتدائيه ولا ايه. مدرسه كمان؟ لا لا لا، ده انت بقيت استاذه بحق وحقيقي وبمرتب 5 جنيه في الشهر. يا عيني يا عيني، 5 جنيه كلهم مره واحده؟ قول 5 جنيه بس عشان معايا دبلوم معلمات، لكن لو كنت متخرجه من المعلمين العليا كنت قبضت 12 جنيه بحالهم. بس يا نبويه، بتوع المعلمين العليا كلهم رجاله مش بنات. مش ده الفرق، انا لو كنت خدت شهاده البكالوريا كنت اتساويت بيهم. وده طبعا مستحيل. مفيش حاجه مستحيله يا محمد يا اخويا. ايه ده، عايزه تاخدي البكالوريا يا نبويه؟ ايه بقى اقل منها كده؟ تبقي اول بنت في تاريخ مصر تاخدي الشهاده دي. دي يعني لو خدتيها. باذن الله، باذن الله هبذل كل مجهودي اني اتقدم لامتحان البكالوريا السنه الجايه. تبقي في منتهى الجرأة يا نبويه. يا سلام، وهتبقى راسك براس اي واحد من صفوه المجتمع المصري. لكن يا نبويه. لكن ايه؟ اللي بيتقدموا للبكالوريا بيدخلوا المدارس الثانوي، وما فيش في مصر كلها مدرسه ثانوي للبنات. هتعملي ايه؟ هاخدها بمجهودي الذاتي. يعني من غير مدارس؟ يعني هعرف المقررات كلها واجيب كتبها بالكامل وحذاكر لنفسي كل يوم ليل نهار. بكره تشوف. قولي بكره ياما هنشوف. جايبه الجرانين دي كلها انت ولبيبه هاشم وقاعدين تقلبوا فيها ليه؟ دي الجرانين اللي طلعت النهارده كلها بتتكلم على الانسه النبويه موسى. ايه مالها؟ شايفه؟ شايفه صورها يا ملك؟ شايفه؟ الله، ولا العناوين اللي تحتها؟ اسمعي يا ستي. اول فتاه في مصر تحصل على دبلوم المعلمات بعد ان كانت اول فتاه تحصل على البكالوريا. مستكترين على البنت انها تكمل تعليمها. اسمعي كمان. لا لا ما اسمعش، انا هقرا بنفسي. نبويه موسى التي تخطت 20 بعامين تحصل على أكبر شهادة تربوية. إيه ده؟ دي ضجة كبيرة قوي في الصحافة وفي وزارة المعارف. الله يرحمك يا بابا، كان نفسي يكون معانا عشان يشوف ويسمع. لا ولسه إيه تاني؟ جورنال مصر الفتاة كاتبين عن نبوية موسى برضو؟ لا يا ملك، أنا اللي كاتبة فيه. كاتبة إيه يا نبوية؟ وريني. ده أول مقال من سلسلة هتتنشر في الأعداد اللي جاية. المقال الأولاني عن قضية التعليم في مصر. الله، كلام يتكتب بمية الذهب. يعني أنت لحقتي تقري؟ السطور الأولانية علامة على بقية المقال. درر. ربنا يسهل باللي جاي بعد كده. عن التعليم برضو يا نبوية؟ لا، في موضوعات اجتماعية ومقالات أدبية وجزء كبير فيه نقد للحياة العامة في مصر، سواء بالنسبة للحكام أو لجماهير الشعب المصري. لا بقى، المسائل دلوقتي بقت مهيئة لتكوين الجمعية اللي كنا متفقين عليها. إيه؟ أنتوا نسيتوا ولا إيه؟ جمعية مصر الفتاة. ها؟ قلتوا إيه؟ Thank you. ذكرى افتتاح الجامعة الأهلية المصرية عام 1908 انتدبت الجامعة نبوية موسى مع ملك حفني ناصف ولبيب هاشم لإلقاء محاضرات مختلفة كانت تنظمها الجامعة. كانت الجامعة تنظم هذه المحاضرات لتثقيف سيدات الطبقة الراقية كل يوم جمعة. ثم استطاع محمد محمود مدير مديرية الفيوم آنذاك أن يقنع نبوية موسى عام 1909 أن تترك خدمة المعارف لتتولى نظارة المدرسة المحمدية الابتدائية للبنات والتي أنشأها مجلس مديرية الفيوم. ولم تتردد نبوية موسى في مباشرة مهمتها، فكانت أول ناظرة مصرية لمدرسة ابتدائية للبنات، ونجحت خلال عملها في نشر تعليم البنات في الفيوم، فزاد الإقبال على المدرسة وارتفع عدد تلميذاتها إلى أكثر من الضعف في مدة 4 أشهر. لكن مفاجأة محزنة كانت تنتظرها بعد تولي مهمتها في الفيوم ب8 شهور. لا يا أمي لا، أنا فكرت كتير وصممت وقررت بكرة الصبح أقدم استقالتي من العمل في الفيوم. هو علشان مدير الفيوم محمد محمود بيه اتنقل تسيبي عملك اللي بتحبيه وحققتي فيه نجاح كبير يا نبوية؟ المدير الجديد له نظرة متخلفة، ما بيحبش المرأة المتعلمة، وابتداء من أول يوم وصل فيه الفيوم بيضايقني وسبب لي متاعب كتيرة في العمل. تقومي تستقيلي يا بنتي؟ هنعمل ايه؟ ما أنا بالشكل ده مش قادرة أدي وظيفتي على الوجه الأكمل، وده اللي هو عايزه. ليه؟ عشان يثبت إني بصفة امرأة مش قادرة على مهمتي، وكل يوم والتاني يعرضني لتحقيق واستجواب، وحتى مرتبي كل شهر يوصلني فيه خصومات. طب وبعدين لو قبلوا استقالتك هتعملي إيه؟ ولا هتقعدي في البيت؟ لا يمكن. لا يا أمي، أنا حواصل الكتابة في الصحافة، وحنتهي من تأليف كتاب ثمرة الحياة في تعليم الفتاة، وحقدمه لنظارة المعارف عشان تقرروا في مدارس البنات للمطالعة العربية. وتفتكري هيقرروه ولا هيحاربوه ويحاربوكي زي العادة؟ مهما يحصل مش هستكين، أنا هحارب، أنا كمان هفضل وراهم لغاية ما أوصل لهدفي، وانت عارفين يا أمي. يشرفني ويسعدني إن أستاذنا العظيم أحمد لطفي السيد بيك قرأ كتابي ثمرة الحياة في تعليم الفتاة بعد ما قررته نظارة المعارف في مدارسها للمطالعة العربية. وعشان كده وعشان سمعتك الطيبة في التعليم استدعيتك هنا في مديرية الدأهلية عشان تتولي نظارة مدرسة معلمات المنصورة. أنا النهاردة في قمة سعادتي إني أنال ثقة سعادتك، خصوصا بعد صدمتي في مدير مديرية الفيوم. سمعت عن المتاعب والمضايقات اللي سببها لك الراجل ده، وبالتأكيد ربنا عوضني عنه بمدير مديرية الدقهلية أحمد لطفي السيد بيك. أفهم من كده إنك قابلت المهمة على صعوبتها وبعد المنصورة عن القاهرة؟ مهما كانت صعوبة العمل أو بعد المسافة عن الأهل، فأنا أوعد سعادتك إني أبذل أقصى مجهودي وأحاول أنهض نهضة كبيرة بالمدرسة. الحقيقة أنا عيني على هدف كبير بدي أحققه قبل ما تمر سنة على إنشاء المدرسة. إيه هو الهدف ده؟ وأرجو إني أكون عند حسن ظن سعادتك. عاوز مدرسة معلمات المنصورة تحتل المركز الأول في امتحان كفاءة المعلمات الأولية، الشهادة اللي بتديها المدرسة في نهاية العام. وعد مني قدام سعادتك وقبل ما توقع على قرار تعييني إني أحقق الهدف ده. وعشان أسهلك مهمتك على قدر إمكاني، أي مصاعب تعترضك تعاليلي فورا بدون موعد سابق، وادخلي علي بدون استئذان، اعرضي مشكلتك وعلي إني أحلها لك في ساعتها. سعادتك بتضع فوق أكتافي عبء أكبر بالكلام ده، ربنا يقدرني عليه. وآدي يا ستي التوقيع على قرار تعيينك بمرتب أكبر من مرتبك في الفيوم. تقدري بقى من دلوقتي تستلمي عملك في المدرسة، ودعواتي ليك بالتوفيق، وأحب أسمع عنك كل خير. الحمد لله على السلامة يا بنتي. بنتي من حضن يا نبوية. الله يسلمك أمي. الله يسلمك. إيه ده يا نبوية؟ مالك؟ عينيكي مليانة دموع. نبوية سابت المنصورة يا أمي، ما أنت شايفة جايبة معاها شنطها وعفشها كله. أنا فكرة إنك خدتي الأجازة. أجازة إيه بس؟ ده إحنا ما بقالناش شهر في السنة الدراسية الجديدة. أمال إيه اللي حصل؟ سبت الوظيفة. لازم اتخانقت مع مدير المديرية. مش ممكن، ده انت خليتي المدرسة تاخد المركز الأول في شهادة الكفاءة السنة اللي فاتت. لازم لطفي بيه السيد زعل منها في حاجة. لطفي بيه السيد ساب المديرية وجي المدير إياه اللي سبت الفيوم عشاني، ومن ساعة ما وصل اتدبقني، ولما ما قدرش عليا أصدر قرار بإلغاء مدرسة المعلمات بالمنصورة. يلغي المدرسة كلها؟ الأخطر إني مجلس المديرية صدق على القرار ده. وبعدين لازم أعمل حاجة يا أمي، أنا لا يمكن أستسلم. يا ريت يا نبوية تفض كسيرة من ده كله وتقعدي في البيت ترتاحي وتريحي يا أختي. لا يا محمد، لا لا لا يمكن. أنا من بكرة رايحة أقابل محمد باشا شكري ناظر الحقانية. هتشتغلي في الحقانية يا بنتي؟ لا لا لا يا أمي، لا مش شغل. الموضوع مش موضوع شغل في الحقانية. أمال إيه بس؟ فاكرين لما قدمت طلب لنزارة المعارف عشان أدرس الحقوق في الجامعة والمعارف رفضت طلبي؟ أيوة صحيح، وقالوا لك وقتها إن مدرسة الحقوق ما فيهاش تلامذة بنات. مدرسة الحقوق بقت تابعة من أول السنة لنزارة الحقانية، وعشان كده هروح لشكري باشا أجدد الطلب. وتتفرغي لدراسة الحقوق بقى؟ لا مش هتفرغ، أنا بس هطلب يأيدوني كمنتسبة، وفي نفس الوقت هكمل مشواري في التدريس، وحواصل كتابة المقالات في الصحف، وهعقد الندوات، وإن شاء الله هستمر في تأليف الكتب والقصص. جاهدت نبوية موسى طويلة وصارعت بدراوة حتى أعيدت مدرسة المعلمات بالمنصورة وعادت إليها منتصرة، واستمرت في إدارتها بكفاءة مشهودة. ولم يمض عامان حتى قامت الحرب العالمية الأولى في عام 1914، وأصبحت مصر تحت الحماية البريطانية. وهنا نجح مدير الدقهلية في مؤامرته للتخلص من نبوية موسى. استطاع الرجل أن يقنع الإنجليز أن نبوية موسى من الوطنيات المشتغلات بالسياسة، وأن بقاءها في المنصورة خطر على الأمن والاستقرار، فنقلت إلى القاهرة بعد مقاومة، ثم نقلت إلى الإسكندرية ناظرة لمعلمات الورديان، واستمرت حتى عام 1920 حين رأى الإنجليز لأسباب سياسية ترقيتها مفتشة للتعليم الأولي بالوزارة. ولم يكن للنبوية موسى في هذه الوظيفة عمل فعلي، فراحت تكاتب الصحف وتنشر المقالات تنتقد فيها نظم التعليم في مصر، فتخلص منها المستشار الإنجليزي للمعارف بمنحها إجازة مفتوحة مدفوعة الأجر. أفتح بي بصفتك وكيل وزارة المعارف، تفتكر نعمل ايه في نبوية موسى بعد الكلام اللي كتباه في الشكوى الموجهة الي كوزير للمعارف؟ معالي الوزير، خطورة الشكوى مش بس في الاتهامات لكبار رجال الوزارة من الناحية الاخلاقية وبس، انما في نشرها في الصحف. دي بتطلب احالتها شخصيا لمجلس تأديب، وبتهدد ان تحت ايديها ادلة هتقدمها في التحقيق. الست دي فقدت عقلها، أعصابها مضطربة يا معالي الوزير، والشكوى دي سبق وقدمتها لوزير المعارف السابق في حكومة الوفد، والوزير أحمد خشبة اللي جه بعده. وتصرفوا معها ازاي؟ أهملوا الشكوى وحفظت بعد ما خدت عقوبات بسيطة زي الوقف عن العمل أو خصم من المرتب وبعض الجزاءات الإدارية. لكن بعد نشر الشكوى في الجرانين ومقالها الأخير في جريدة السياسة يا فتح بيه. وعشان كده أنا جاي لسعادتك، صاحب المعالي علي بيك ماهر ما يرضهوش ابدا ان رجالته في وزاره المعارف يتشهر بيهم على صفحات الجرايد بالشكل ده. لا لا لا، ما اقدرش اسكت، ما اقدرش اسكت ابدا، لازم اخد اجراء عنيف ضدها. نعمل لها مجلس تاديب. مجلس التاديب بعد اذن معاليك هيعمل شوشرة على الوزارة والحكومة كلها، خصوصا ان تقارير الامن بتؤكد انها بتدبر مؤامرة سياسية ضد الحكومة بالذات. مؤامرة ايه يا سعادة الوكيل؟ بتجمع توقيعات من المدرسات المصريات عشان يقوموا بحركة جماعية لاستبدال ناظرات المدارس الاجنبيات بناظرات مصريات بحجة غريبة جدا. وايه حجتهم في كده بقى؟ بتقول اننا بعد ما خدنا الاستقلال في عام 1923 كان لازم ده يكون له مضمون حقيقي في مجال التعليم. كلمة حق يراد بها باطل يا معالي الوزير. والكلام ده موجود في تقارير الامن السياسي؟ موجود بالكامل في ملف نبوية موسى. يبقى مفيش غير حل واحد، اننا نوقفها عن العمل. تفتكر سعادتك ده اجراء كافي؟ أنا شايف أن لابد من فصلها تماما من الخدمة وحرمانها من حقها في مكافأة نهاية الخدمة، بس ده معاليك يتطلب قرار من مجلس الوزراء. خلاص، اكتب لي مذكرة النهاردة فيها الاتهامات اللي تقنع مجلس الوزراء بفصلها. الاتهامات جاهزة يا معالي الوزير، اتفضل. أنا من الأمانة في العمل، الإهمال في أداء الواجب، تحريض الناظرات والمفتشات ضد الوزارة، نشر المقالات بالصحافة، مخاطبة الوزارة بلهجة غير مهذبة، عدم الكفاية الصحية الذي يصل إلى حد الجنون. عظيم جدا. ما عليك تحب تضيف أو تعدل حاجة في الاتهامات دي؟ لا لا لا لا، كده كويس قوي. وبالتأكيد مجلس الوزراء هيقرر فصلها فورا. انت لسه ما فطرتيش لغايه دلوقتي يا نبويه؟ ده احنا بقينا الظهر يا بنتي وما خدتيش الادويه بتاعتك كمان. انشغلت شويه يا امي في الروايه اللي بكتبها. انت مش خلصتي كتاب الديوان الشعر وانطبع؟ دي روايه جديده سميتها توب حتب او الفضيله المضطهده. عن التعليم برضو؟ لا يا امي لا، دي روايه تاريخيه عن اسباب حرب الاستقلال أيام أحمس الأول لما طرد الهكسوس من مصر. فيها أحداث كتير بيحصل زيها النهاردة، يعني اللي بيحصل النهاردة مطابق للي كان بيحصل أيام قدماء المصريين. طب ارحمي نفسك شوية، عايز انتهي منها قبل ما سافر لمؤتمر المرأة العالمي، المؤتمر اللي كنت حضرته السنة اللي فاتت في روما. وحتسافري امتى؟ بعد حوالي شهر، وفي الفترة دي أتمنى أكون كملت تأسيس المدرسة الحرة لتعليم البنت في اسكندرية. انت عارفة يا أمي ان انا توقفت شوية عشان الفلوس خلصت. طب حجيبي فلوس منين؟ املي في ربنا بقى ان المحكمة تحكم لي بتعويض كبير بعد ما ثبت ان قرار فصلي من الخدمة كان متعسف وغير قانوني، والحكم هيصدر النهاردة ان شاء الله. طيب يا حبيبتي كنت حضرتي الجلسة؟ ما انا مستنيه تليفون من المحامي هيبلغني اول ما يصدر الحكم. لازم هو. الو؟ أيوة يا أستاذ، أنا نبوية موسى. إيه؟ الله يبارك في حضرتك. اللهم لك الحمد لك الشكر يا رب. كم؟ 5500 جنيه؟ عظيم عظيم جدا. الحمد لله، ده بفضل الله ثم بفضل مجهودك. طبعا طبعا، ما ضاع حق وراءه مطالب. مع ألف سلامة. سمعت يا أمي؟ مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي. كده بقى أنا استريحت، أكمل الرواية وأوديها المطبعة، ومن برة برة هسافر على اسكندرية بإذن الله. ايه رايك بقى في بروفه العدد الاول من المجله يا ملك؟ دي حاجه عظيمه جدا يا نبويه، وهتسميها ايه؟ والله فكرت في اسماء كتير، لكن استقر رايي على اني اسميها مجله الفتاه، وتحت الاسم هكتب مجله نسائيه اسبوعيه. يلا بينا. على فين؟ الله، انتوا نسيتوا ولا ايه؟ هودي المجله المطبعه. يلا يا ملك. يلا يا لبيبة. انت بقى اشتريتي المطبعه عشان المجله دي؟ وعشان كتبي اللي بالفها اطبعها في مطبعتي الخاصه. وإيه الموضوعات اللي هتكتبيها في المجلة؟ إحنا مجموعة من الكتاب، يعني مش هكون لوحدي، كل واحدة أو واحد يكتب في مجاله. أنا شخصياً هكتب في قضايا تعليم المرأة، وهكتب في السياسة، ده غير هوايتي في القصة والشعر والدراسات الأدبية. ممكن أنضم لهيئة التحرير معاكم؟ مش قبل ما تيجي معايا، عشان معادنا اللي قرب. معاد إيه؟ بعد ما حسيب المجلة في المطبعة هنروح سوا نفتح فرع مدرسة الأشراف اللي عملته هنا في القاهرة، امتداد لمدرسة الأشراف لتعليم البنات في اسكندرية. هي التوسعات اللي انت كنت ناوية تعمليها انتهت؟ أيوة، وعشان كمان يبقى فيها مقر لمجلة الفتاة وتبقى مكان لندوات ومؤتمرات، هعملها لمناقشة قضايا التعليم وتعليم البنت بالذات. كده تبقي صرفتي 5000 جنيه بتوع التعويض في بناء المدارس. أنا صرفت حياتي كلها عشان العلم والتعليم، ولو كان عندي أكتر ما كنتش أبخل بيه. وفي عام 1946 كانت نبوية موسى قد أصبحت على مشارف الستين، وكانت قد أوقفت مبنى مدرسة بنات الأشراف في الإسكندرية وقفا خيريا للتعليم، وسلمتها إلى وزارة المعارف. وقامت المعارف بإعادة تعيينها في وظيفة مفتشة عامة للتعليم الحر للبنات حتى بلغت 60، فأحيلت إلى التقاعد. وفي 10 مارس من عام 1951 كانت قد بلغت 65 من عمرها. لفظت نبوية موسى أنفاسها الأخيرة بعد أن أدت رسالتها على الوجه الأكمل، فاستحقت بذلك أن تحتل مكان الريادة في تعليم الفتاة في مصر. كنتم مع نبوية موسى رائدة التعليم في مصر. التسجيل والمونتاج إبراهيم رويشي، مع تحيات الدكتور محمد بشير صفار وإيمان يحيى.